وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ده لسه ما حصلش أو حد مد إيده ولا حد قال حاجة. إذن مسألة تؤذوا رسول الله بمجرد الخاطر في النساء، بمجرد الخاطر في نساء، وقد حدث وقال فلان كذا وكذا فلان. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. المسألة بقى تكليم أزواج النبي مش بس في مدة حياته وأيضا بعد مماته، لأنهن أمهات مؤمنين، فما تقولش يمكن أن تعولت بعدين بقى، لا، لأنهم أمهات مؤمنين. وعادة في طبيعة التكوين الإنساني الرجل يكون عنده الخير في شتى نواحيه، عنده مال وعنده أمتعة وعنده عربيات وعنده مواشي وعنده كذا وعنده كذا، فإذا جاء واحد سأله من خيره شيء إن كان أريح ينبسط تقول له عايز العربية بتاعتك عشان كده خدي، عايز مش عارف البيت بتاعك عشان البيت اللي انت بتتساكن فيه ده جاي للضيف يقعد فيه، أنا عايز مش عارف إيه عندك البدلة اللي انت كنت لابسها دي حلوة ومش عارف إيه ده، ادي العباية دي، خد خد خد. إلا حوجة الرجل للمرأة هي دي الحتة اللي فيها إيه، اللي فيها الخطر، مش ممكن أبدا. ولذلك مش حتى بس هو يميلكو، ده حتى لو كرهها وطلقها، كرهها وطلقها وواحد يتجوزها بعده برضو ما ينبسطش. إذن المرأة هي المتاع الوحيد اللي إيه، ليه؟ معنى لأنها وعاء النسل، ويريد الله للأمة الكثرة في النسل من طهر، فعايز يخليها بعيدة عن الحتة دي، ولو يفكر فيها أنها هتبقى حلال، وهو لما يتجوزها بعده ما يجراش حاجة، قال لك لا يا بقت أم مؤمنين، بقت أم مؤمنين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الأنصار الذين ذهب المهاجرون إليهم، والمهاجرين خرجوا من إيه؟ من أموالهم ومن أهلهم ومن أملاكهم وكل حاجة، ورايحين كده ما فيش، من اللي استقبلهم الإيه؟ الأنصار. الأنصار. ولذلك وصفهم الله وصفا أرقى ما يوصف به مكان في مكين، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ده ساكنين في الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، سكنهم في الإيمان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله، إيه الأوصاف دي؟ تبوأوا الدار والإيمان، ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. وبلغ من إيسارهم الحتة اللي احنا بنقولها دي، أن الرجل يغار على امرأته أن يتقدم إليها واحد وإن كرهها وطلقها، فقال إيه؟ قال دول هم من تجاوزوا هذه المرحلة، الإيمان طلع منهم دي، وكان الواحد منهم إذا كان عنده نساء يعرضها على المهاجرين يقول له اللي تعجبك فيهم قل لي عليها وأنا أطلقها عشان تتجوزها، يبقى دي مرحلة توجد في إيدي. أهدي المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي أثبتت إن الإيمان طغى حتى على هذه، الإيمان بقى أحب من كل شيء، أحب من المرأة وأحب من الغيرة وأحب من إيه؟ من كل حال. يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، من بعده طبعا من بعد انتقاله، لأنهم أمهات مؤمنين، مش من بعد يعني ما حتطلع من ذمته وتروح لغيرها، لأن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيجب أن تأخذ لقطة أي آية في جوار اللقطات الأخرى، ما تعدلهاش عن التانية. إن ذلكم كان أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ذلكم ايه؟ الاشياء اللي اشار اليها في قوله اطهروا لقلوبكم ومش عارف ايه وتؤذوا رسول الله، لان الذي يؤذي رسول الله وقد جاء رسول الله ليحميه من الايذاء من اي نوع من الايذاء في الدنيا ومن الإيذاء في الآخرة بالنار. يبقى كده يجادب إهدى إن إحنا نعمل فيه إيه؟ إن ما نأذيش ولا نفكر في الحاجة اللي إيه؟ إلا تضيعه. وبعد ذلك يؤكد الله في قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم بقولهم وإياكم، إن خواطركم تسرقكم كده ولو الخاطر تيجي وتستغفر ربنا منه كده. ليه؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. الله ده عمال يحرس الإنسان من خواطره من هوجته. إذن ففيه أشياء تخطر حتى هذه لا يريدها الله بالنسبة للرسول، لأن حتى عندنا قد من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، إنما هنا ولادي أيضا. ليه؟ علشان تفريغ طاقة الرسول للمهمة التي أرسله الله من أجلها في هداية العالم كله من يوم أن بعث إلى أن تقوم الساعة. اوعوا تشغلوا بأي حاجة منه، اوعوا تقلوا في أي حاجة. إن تبدوا شيئا أي شيء أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. كلمة إيه؟ فإن الله بكل شيء عليم. يمكن يعلم ساعة وقوعه، قال لك لا ده العلم ده كان من الأزل، عارف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه وده قبل ما يعمل عارف كل حاجه. كان بكل شيء ايه؟ يعني علمه لم يتجدد بتجددك للحدث، والا فالمساله مفروغ منها من اول الايه؟ من اول الامر. ولذلك احنا كان بالنسبه لله لا تحتمل زمانا مضيا، لان الزمان المضي ده بالنسبه لنا احنا عندنا ماضي وعندنا ايه؟ مستقبل وعندنا ايه؟ حاضر. المسائل بالنسبة لله ما فيهاش لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، ولذلك تجد الشيء المستقبل يتكلم الله فيه على أنه مضى. قلنا عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله. أتى دي في عرفنا اللغوي إيه؟ فعل ماض. خلاص، كيف يقول بعد فعل ماض فلا تستعجلوه؟ والاستعجال لا يكون إلا لشيء لم يأت وقته، فكأن أتى مش معناها للماضي، بالنسبة لكم سيأتي، ولكن بالنسبة للحق أتى بالفعل. ليه؟ لأن ربنا ما عندوش لا زمان ماضي ولا زمان مستقبل لا زمان حاضر، كله بالنسبة لله إيه؟ كله بالنسبة لله. ولذلك وكان الله غفورا رحيما، وكان بس والآن برضو غفور رحيم. ولذلك وكان الله غفورا رحيما قال ولا يزال، لأنه ما دام كان غفور رحيم وهو لا تتأتى فيه الأغيار يبقى ما كانش وبعدين مش هيكون، ما يحصلش. ما دام كان يبقى ما فيش اغيار، يبقى هيظل ولا يزال ولا لا ولا يزال. هنا بقى المستشرقين بيقفوا عندنا في حتت كده يقعدوا يدعبسوا في القران عشان يجيبوا اشياء يستدركون بها على القران، وبيقولوا ان انتم تنظرون الى القران بقداسه انه من الله وبتبعدوا عقولكم انها تبحث فيه. لكن احنا لما بنكترئ وبنبحث بنجد فيه حاجات، يعني طب ايه من ضمنها بقى؟ اهي الايه دي كانت من ضمنها، ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان. قال لك ما دام ابدوه يبقى الله بها عليم، وغيره من ان تبدوه كان قال تخفوه، لان هو ده المساله اللي يحتج الله بها علينا في ان الشيء اللي بتخفيه، انما ان تبدوه قال لك طب ما في ايه تانية يعلموا ايه السر واخفى، وعلموا ما تبدون وما كنتم ايه تكتمون. طب نقول انت تمتن الله بانك تعلم ما نكتم، انما نعلم اللي احنا بنبدي نظهره، يبقى ايه العظمة فيه بقى؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم إياك أن تحكم عقلك في قوله قبل أن تحكمه أنه صادر من الله. ما تعرف انه صدر من الله لوس عقلك فيه كده عشان تعرف الحكمه فيه. انما تاخدش المساله كده يعلموا ما ايه ما تكتب ما تجهرون من القول ويعلموا ما ايه ما تكتمون. قال لك طب الجهل معلوم للكل. قال لك لا، هو خاطب فردا ام خاطب جماعه؟ ان تبدوا يا من خاطبكم شيئا او تخفوه. ام قال لك لان الابداء من الجمهره لا يمكن ان تحدد مصدر الفعل. لما يجي مظاهره كده وتقولوا بعدين نسمع هتاب بصوت فلان وهتام بنعرف بخير وضد الدوله ونيجي نمشي، انا ما قلت تقدر تحدد مين اللي قال؟ ما تقدرش. ليه؟ لان اختلاط الاصوات ضيع الصوت بتاعه. أم قال لك هدي عندكم ما تقدروش عليه، انما نعرف ارد الصد لصاحبه وده لصاحبه. فان كنتم تقولوا جمهره وتداروا ببعض، لا حد اداروا عند بعض، انما عندي لا، انا هودي طبقه الصوت ده. دلوقتي عمالين بينقوا يمسكوا اصوات وايه وينقوا دي طبقه الصوت ودي طبقه الصوت ودي طبقه الصوت، الصوت ده مش بتاعنا والصوت ده بتاعنا. الله، يبقى اذن العلم في الابداء الجماهيري اقوى مما يكون خفيا. ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. وقال كان بكل شيء عليما اي ولا يزال عليما، ولكن كلمه كان هنا لها معنى، وهو انهم لا تظنوا ان علمه نتيجه لحدثكم الذي احدثتموه، والا فهو عالم به قبل ان يحدث منكم. ساعة ما تنزل الآية بقى دي وكلمون وراء حجاب ومش عارف ايه وبتاعه جدا، طبعا الناس القريبهم أبهتهم وقالهم قالوا حتى احنا يا رسول الله. أم قال ايه لطبق ربنا؟ قال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. وبعد كده قال صحيح مفيش، واتقين الله. يعني أنا قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الأشياء وأنا حرصت عليكم تقواكم الله. الحارس عليكم إيه؟ تقوى الله. كلمة لا جناح أي لا حرج في آبائهن. طيب آباء، لأن الأب طب ما عارف البنت وعارف شكلها من يمض وكان بيحميها وكان عمال بيعود مش عارف وعارف كل حاجه فيها. طيب ادي واحده. ولا ابنائهن ابنها ولا اخوانهن. طيب ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن. هنا اللي فيها كلام نسائهن. إيه نسائهن؟ يعني ايه؟ احنا الاضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة الى حاجة لها ثلاث معاني. لما تيجي تقول اردب شعير يعني اردب من ايه؟ من شعير. تبقى الاضافة هنا بمعنى ايه؟ من. هذه واحدة. مال زيد مال ايه؟ لي لزيد. مكر الليل، ان مكر الليل ده مستتر قوي، يبقى مكر في الليل. يبقى كل اضافه لها كم معنى؟ ثلاثه. يا معنى من، ها يا معنى اللام الملكيه او الاستحقاق. والفرق بين الملكيه والاستحقاق، يعني مثلا انت تقول المال لزيد وتقول الجن للفرس، هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس؟ يبقى ما لام الملك ولام ايه؟ الاختصاص. طب مكر الليل يقعدوا بالليل كده وينكرهم، يعني مكر ظرفه في الليل. يبقى الاضافه لها ثلاث معاني. هنا ولا نسائهن، نساء لهن، نساء لهن او نساء منهن. فيه ما تجيش، انما تيجي ايه؟ نساء منهن. منهن يعني ايه؟ ايه الجامع في منهن دي؟ قرايبهم مثلا؟ أم قال لك لا. طب وكان منهن، طب ولهن تبقى تبعيه، بيخدمهم نساء بس يكون مؤمنات عشان ما يبقاش لهن إلا مين؟ إلا مؤمنات، لأن المؤمنة مأمونة على أختها المؤمنة. إنما نساء من غير حتة تانية كتابية مثلا ولا كفرة تروح توصف لأهله. ولذلك الدقة جت هنا في إيه؟ جايب آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن، ما جابش أعمامهم ولا أخوالهم. أهدي خلت البنت ما تبديش أبدا أي حاجة لعمها وخالها. ليه؟ ده عمها زي أبوه. أم قال لك لا، لأن له ابن من الممكن أن يذهب فيصف البنت ويقول يا سلام على بنت أخويا، ولا شكلها كذا وشكلها كذا وشكلها كذا، ويقعد يغري الواد إيه؟ شوف الاحتياط قد إيه؟ الاحتياط قد إيه؟ يمكن زي ما قال على الكتابية ما تجيشي، لأنها مش مأمونة على أنها تصفها لغيره. كذلك العم خله ابنه من الممكن أنه إيه؟ طيب، لكن العلماء قال لك دي متساهل فيها شوية، متساهل فيها. طب افرض ان عم ملوش اولاد لسه، ما عندوش يعني، ام قال لك بقى يبقى ده ما دام العله مفقوده يبقى نعم. ولا ما ملكت ايمانهن، احنا ملك اليمين ده عرفنا ان من الاسرى الحرب، وبعدين يا تاخدها لانك باشرت اسره، او تاخدها لانك ورثته، او تاخدها لانها وهبت لك، او تاخدها لانك اشتريتها، كل دي وسائل. طب والمراه في ملك اليمين دي ملكت ايمانه، قال لك يبقى لازم يكون ملك اليمين من النساء، يبقى دخلت في مين؟ في نسائهن. او ملك اليمين اذا لم يكن بلغ المبلغ هناك الايه هناك في غير، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، او ان دي مساله الطقس الاجتماعي يأباها. يعني على فرض انه عندها مملوك، قال لك احنا بنشاهد ان بيوت بتستخدم الناس، اللي بتستخدم البوابين، واللي بتستخدم الطباخين، واللي بتستخدم السواقين، واللي بينظفهم، واللي بيعملهم، واللي مش عارف، ويدخل البيت يعمل كل حاجه، والبيت يبقى فيه بنات، وبنات لا باس بها شكلها جميل. انما كام في الالف واحد من هؤلاء الاتباع اجترأ على انه يتطلع لواحده من بنات البيه ولا بنات الباشا؟ ده بيروح لواحده بالطباخه في بيت تاني، ولا عبد في حتة تانية، إنما ما يجيش الناحية دي أبدا. وهب أن نفسه سولت، هل المركز والطقس الاجتماعي خلاها تبقى بينه وبينها كلام؟ ما ينكرش في حاجة زي دي. ولكنهم قالوا إن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على إيه؟ على عورات النساء. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله سبحانه وتعالى كما أن رسول الله جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر المؤمنين ومنذر الذين لا يؤمنون، قبل خل أمته، ومدام قبل خل أمته وحريص على إيمان أمته، بدليل أنه هو اللي ما كانش مؤمن يزعل النبي اللي مش مؤمن، ويكلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يقول الله له في آية فلعلك إيه؟ باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت بتكلف نفسك إيه؟ فوق ما كلفك الله، أنت عليك البلاء. وهناك آية تانية برضه، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، ده بتاعت الشعر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يبقى أنت عليك الإيه؟ البلاغ. فكأنه مش بيعاتبه على إنه عمل كده، ده بيعاتبه على إنه إيه؟ كلف نفسه فوق ما كلفه الله. ولذلك يجب أن ننظر لآيات العتاب لرسول الله على أنها عتاب لصالحه. عتاب لما حرم بعض الأشياء على نفسه، قال له لما تحرم ما أحل الله لك؟ هو بيعاتبه ليه؟ قال له ليه أنت دخلت نفسك في حاجة ليه؟ ليه؟ تبتغي مرضات ازواجك علشان واحده زعلت على انك انت رحت عند فلانه وعند فلانه وبتقعد تحرم حاجه على نفسك، يبقى بيتكلم له لصالحه ولا بيلومه؟ يبقى اللوم لايه؟ ولما قال له ابن ام مكتوب الاعمى جالك وعشان تسالك في شويه دين، مؤمن وجالك جاهز، تقوم انت تسيبه وتروح للكفار اللي هم عمالين يعندوك ومش بتكلف نفسك المشقه ليه؟ ده واحد جاي لك جاهز اهو، يبقى بيعاتبه لصالحه ولا بيعاتبه لصالحه؟ زي ما تشوف ابنك وعمال بيذاكر طول الليل لحد عينيه ما بقبشت ومش عارف ايه وساعه بقت كذا وبتاع، تدخل تقول له انت بتأنبه ليه؟ على تقصير ولا على مبالغه في عمل لا تطيقه قوته؟ لصالحه ولا لا؟ فاذا كان الرسول قد جاء لهذه المهمه، ولذلك يقول الله فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقمه ذلك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يلتقطها رسول الله من ربه عشان امتي، يقول له اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار، يبقى حريص عليكم ولا لا؟ فاذا كان الرسول حريص عليكم بهذا الشكل، يبقى يستحق منكم ايه؟ ان كنت كل ما تيجي سيرته تصلي عليه. ليه؟ لان كل خير يناله يعم عليك انت، يبقى انت بتحب نفسك. فقال ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون دي خبر لايه؟ الله والملائكه الخبر واحد. النبي عليه الصلاه والسلام سمع مره خطيبا يخطب: من يتق الله ورسوله يصيبه الله، ومن يعصه ما يعاقب الله. قال له: بئس خطيب القوم أنت. ليه؟ قال له بئس خطيب القوم أنت، قال لك لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمير ومن يعصي ما، قال له ومن يعصي الله ورسوله. الله هو وحده هو الذي يجمع نفسه مع من يشاء، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. هو يقول إنما إحنا لا، ما نجيبش أبدا حاجة تشريكية بين الله وبين خلقه ونقولها من عندنا، إنما هو يقولها. أهو ربنا قال له: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى معناه انه كان عايز يقول ايه؟ ده الكلام ده لو يتكلم الله. لكن انت لما تجيب كلام بقى تقول الله يصلي على النبي والملائكه يصلون على النبي، ما تقولش انت بقى الله وملائكته يصلون على النبي الا اذا قراتها ايه، لانك انت بتقول قران، وقران هو اللي يقول الله يجمعه. ولذلك العلماء بقى اللي بيحتاطهم قال لك هنا يصلون ليست خبرا للكل، ده خبر، الخبر بتاع ان الله يصلي وملائكته يصلون. يبقى اذا المهم ايه؟ ان الرسول قال للرجل بئس خطيب القوم ان، لانه قال ومن يعصهما، وكان الاصول ومن يعص الله ورسوله. ده القران: وما نقموا الا ان اغناهم الله ايه؟ اغناهم الله ورسوله من فضله، مش كده؟ اغناهم الله، وهو اللي يقول، ربنا اللي يقول، انما انت تقول لا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي، يبقى المطلوب منكم أنكم تعملوا إيه بقى؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الصلاة من الله لها معنى، ومن الملائكة لها معنى، ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى. كل واحد على حساب ايه؟ طب صلاة الله

والسلام عليك السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليك يعني إيه؟ السلام عليك يعني عمل لك وقاية كده ما يمكنش حد ينالك. السلام هو الله، وسلام عليك يعني إيه؟ عمل لك إيه؟ عليك وقاية كده. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله، الإيذاء هو إيقاع الألم من المؤذي للمؤذى. وهل يستطيع أحد أن يؤذي الله؟ الإيذاء مرة يكون بالقول البهتان والكذب وبالفعل، بالفعل مش ممكن هيؤذي ربنا إزاي، إنما لا إيذاء لله إلا بالإيه؟ إلا بالقول. لكن أقولهم له تصديق ولا قولهم هراء؟ يبقى فيه فرق إن بين واحد يأذيك بالكلمة ولكن أنت ما تأذيش منها، يبقى هو أخذ الإسم وأنت لم تأخذ الألم. يأذي الله أم قال لك الذين ينكرون وجود الله دي أذية. هي في الواقع أذية ليست لله ولكنها أذية لهم هم. أم قال لك أصل ذو الخلق ربنا، والله كان يحب إن الخلق وصنعته تبقى كويسة. أنت شفت واحد يصنع صنعة ويجي يخسرها ويكسرها، ده بده صنعته تبقى في أجمل حاجة، يبقى الإذاء مش عائد لله في الواقع، عائد إليك أنت. ليه؟ لأنك صنعت ربنا وكان خلقك في أحسن تكوين، وكان يريد منك أن تكون كذا وأن تكون كذا وأن تكون كذا. طب وبرضه يؤذونه بالكلام، الله فقير ونحن أغنياء، يد الله إيه؟ مغلول. ولا عزير ابن الله قالوا كده، يبقى ده إيذاء لله. وقال قال في الله في الحديث يؤذيني عبدي وما كان له أن يؤذيني، يسب الدهر وأنا الدهر. وتقول الله يلعن ده زمن، الله يلعن مش عارف الإيه الزمن، هل الزمن له فيه؟ الزمن ظرف للفعل ولكن الفاعل في الزمن غيره. الفاعل في كل أشياء بتنت زعلان منها دي مين؟ الله. يبقى ما تسبش الدهر لأن الدهر هو الله، لأنك أنت بتنتم وما يهلكنا إلا الدهر. مين اللي قالك إنه يهلكك إلا الدهر؟ ما يهلكك رب الدهر، لأن الدهر زمن ده ما يعملش أي حاجة، وإنما الذي يهلك الحدث في هذا الزمن، وصاحب الحدث من؟ إنه الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا، قال لك إيه لعنتهم في الدنيا؟ اللعن في الدنيا إنك أنت بتبعدهم عن حوزة المحظوظين بالإيمان ولا تعاملهمش معاملة المؤمنين بالإله، وايضا ان قامت حروب تقتلهم وتعمل فيهم كذا وتعمل فيهم كذا، وكل واحد عنده ذره من الايمان يبقى يعادي هؤلاء، يبقى دي لعنتهم في الدنيا. واللعنه في الاخره اللعنه الابديه التي لا تزول ابدا، ولذلك هيتكلم عنها فيما بعد. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، واللعن الطرد والابعاد والآخرة. طيب بقول لك ما تردهمش من الرحمة اللي موجودة في الكون. أم قال لك هي دي ده دي حاجات بتاعة القالب، حافظ عليهم وقوتهم وأكلهم وبتاع، إنما معد لهم إيه؟ معد ما خدوش خيره، وما دام ما خدوش خيره يبقوا مطرودين من رحمة ربهم. إلى لقاء آخر إن شاء الله.